الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، إلى آخر ما ورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب. قوله: من الإيمان الصبر على أقدار الله، أي من خصال الإيمان. من خصال الإيمان الصبر، فالإيمان يكون اعتقاد القلب، يعني تصديق القلب وعمل القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان، كل هذه يدخل فيها اسم الإيمان. فهو عند أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان يعني بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. أو بعبارة أخرى، الإيمان قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. وأما الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة وضلت في هذا الباب فإنها مضطربة، تخالف الآيات وتخالف الأحاديث وتخالف ما كان عليه السلف الصالح. فقوله من الإيمان الصبر، الصبر على أقدار الله، الصبر عمل قلبي، الصبر عمل قلبي، ومع ذلك فهو جزء من الإيمان وخصلة من خصال الإيمان. وقوله على أقدار الله، يعني على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تخالف هوى النفس ورغبة النفس ومراد النفس، فهذا الذي يطلب فيه الصبر. أما القدر الموافق الملائم للنفس الموافق لرغبتها، هذا أمر هين وأمر سهل، يفرح به الإنسان لا يتألم به. إنما الصبر المقصود به عند نزول القدر المؤلم، مثل مرض، مثل مصيبة في نفسك، مصيبة في مالك، مصيبة في ولدك، مصيبة في حبيب إليك. هنا يطلب من المسلم تحقيق الصبر. والصبر في اللغة العربية معناه الحبس. إذا قيل لك فلان قتل صبرا، يمر عليك في التراجم في التاريخ: قتل صبرا، قتله صبرا، يعني حبس وربط وأوثق ثم ضربت عنقه، هذا معنى قتل صبرا. ما قتل في المعركة في الكر والفر، لا، حبس قيد ثم قتل. فالصبر في اللغة العربية معناه الحبس، والمقصود بالصبر هنا يعني أن تصبر، أن تحبس نفسك، أن تحبس قلبك عن الجزع والتسخط، أن تحبس قلبك عن الجزع والتسخط، وتحبس لسانك عن ما يغضب الله جل وعلا كسب القدر ولعن القدر والدعوة بدعوة الجاهلية، كما سيأتي تنبيه عليه إن شاء الله في حديث ابن مسعود، حديث أبي هريرة. وكذلك تحبس الجوارح، تحبس اليد عن لطم الخد عن خمش الوجه، عن نتف الشعر، عن تقطيع الثياب ونحو ذلك من الحركات التي تعبر بها عن تسخطك على القضاء والقدر. فهذه صور الصبر المطلوبة عند المصيبة، تحبس القلب عن تسخط، تحبس اللسان عن الاعتراض، تحبس الجوارح عن فعل ما نهي عنه في هذا الباب. والصبر المطلوب من المسلم أنواع، الصبر بشكل عام ليس في القدر المؤلم، إنما بشكل عام الصبر يقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله جل وعلا، صبر على طاعة الله جل وعلا، فكثير من الطاعات تحتاج إلى مصابرة للنفس، طاعات فيها مشقة مثل الصوم، يحرمك من الطعام، يحرمك من الشراب، يحرمك من إتيان أهلك والاستمتاع بهم، قد يوافق الصوم يوم حر شديد وطويل فيكون الظمأ فيها شد، الجوع فيها شد، فهذه الطاعة تحتاج إلى صبر. صلاة الجماعة قد تصادف وقت رجوعك من الدوام وأن تريد الراحة، أو تصادف حرا في الطريق، أو تصادف أيام برد والقيام من النوم ومعاناة شيء من البرد حتى تصل إلى المسجد، فالطاعات قد تكتنفها بعض المشاق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ثم ذكر منها في جوابه: وإسباغ الوضوء على المكاره، يعني تستوفي الوضوء كما أمرت وإن كان في شيء من المشقة مثل الوضوء في أيام البرد أو الاغتسال من الجنابة في أيام البرد. طبعا إلى درجة ما تضر بالنفس، ليس المقصود أنك تهلك نفسك، لا، فالمهم أو المراد من هذا أنه الطاعات يكون فيها مشقة، هذه المشقة لا يمكن أن تتجاوزها بعد عون الله وتوفيقه لك إلا بالصبر. هكذا الجهاد في سبيل الله، سواء الجهاد بالسيف أو الجهاد باللسان والقلم، هذا كله يحتاج إلى صبر. ثانيا الصبر عن المعاصي، فالمعاصي كثير منها تهواها النفوس، تميل إليها النفوس، كالزنا أو أكل المال الحرام ونحو ذلك، أو النظر إلى ما حرم الله، أو الاستماع لما حرم الله، كل هذه أشياء قد توافق وتلائم كثير من النفوس، فيحتاج منع النفس منها يحتاج إلى صبر، وإلا سوف تغلبك وتميل بك وتسقط بك إلى هذه الهاوية. والنوع الثالث الذي هو موضوع الباب، الصبر على أقدار الله المؤلمة. فإذا معنى الكلام الذي تقدم أنه لا يمكن فعل الطاعة أو ترك المعصية أو الوقوف عند حدود الله عند نزول المصيبة إلا بالصبر، وهذا يدل على عظم شأن الصبر. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر من الإيمان، موقعه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. أرأيت شخصا قطع رأسه، وش يبقى؟ خلاص انتهت حياته. وهكذا قال: فمن لا صبر له لا إيمان له، من لا صبر له لا إيمان له. فإذا ما عندك صبر كيف تطيع الله؟ إذا ما عندك صبر كيف تترك معصية الله؟ إذا ما عندك صبر كيف تنجو من التسخط والنياحة عند نزول أقدار الله المؤلمة؟ ولهذا لما نستعرض القرآن الكريم نجد آيات كثيرة تأمر بالصبر، وتعد الصابرين تثني عليهم. حتى يروى عن الإمام أحمد أنه قال عندما تدبرت القرآن فوجدت الله ذكر الصبر في أكثر من 90 موضع، فهذا يدل على عظم شأن الصبر. باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. والأقدار جمع قدر، وهو ما قضاه الله جل وعلا، وهو ما قضاه الله، والله عز وجل قد كتب المقادير، كتب مقادير كل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فإذا كل شيء وقع ويقع في هذا الكون فهو مما سبق به قضاء الله وقدره، لا يخرج عن قضاء الله وقدره شيء. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. تذكرون حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلابد من الإيمان بالقضاء والقدر، ركن من أركان الإيمان. الذي يجحد القدر يكفر، الذي يجحد القدر يقول الله عز وجل لم يعلم الأشياء، هذا كافر. والذي يجحد الكتابة والمشيئة والخلق، يجحد الكتابة أيضا مكذب بالقرآن الكريم، مكذب بالقرآن الكريم. والذين حصل منهم شيء في موضوع المشيئة والخلق، من أنكرها عنادا واستكبارا فهذا كافر، ومن كان عنده شبهة في بعض أجزاء هذه القضايا فمن أهل الزيغ والبدع والضلال كما بدع السلف القدرية. فالقدرية منهم كفار ومنهم مبتدعة ضلال. قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، جزء من آية من سورة التغابن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة، مصيبة نكر مسبوقة بإيش؟ بنفي. ما أصاب من مصيبة، والنكرة في سياق النفي تفيد ها العموم، يعني مصيبة كبيرة أو مصيبة صغيرة، كل ذلك قد كتبه الله وقدره الله وقضاه الله على عبده. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني إلا بإذن الله القدر الكوني، إلا بإذن الله القدر الكوني، يعني قد قدره الله عز وجل وقد كتب في اللوح المحفوظ. وما وقعت هذه المصيبة إلا بمشيئته، وما وقعت إلا والله عز وجل هو الذي خلقها وأوجدها. وفي سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أن نخلقها ونوجدها، إن ذلك على الله يسير. فكل شيء مكتوب، كل شيء مقدر، كل شيء سبق به قضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. إذن إذا علمت أنها مكتوبة ومقدرة وكان لابد أن تقع، إذن لا تقعد تقول كما يقول الكفار والمشركون لو لم نفعل كذا لما حصل كذا، لو فعلنا كذا لما حصل كذا، لا، المؤمن يؤمن ويسلم بأن هذا الشيء الذي وقع لا بد أن يكون، ما دام أنه شيء وقع وانتهى، فمعنى ذلك أن هذا أمر كتبه الله وقدره الله، وما قدره الله فلا بد أن يكون. لهذا في سورة الحديث قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهذه حكمة أن الله عز وجل يطلعنا ويخبرنا أن هذه المقادير قد كتبت وقد فرغ منها. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله. ومن يؤمن بالله، ما المقصود بالإيمان بالله هنا؟ قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذن يؤمن، ومن يؤمن بالله في هذا الموضع معناها على تفسير علقمة أن إيمانه معناها علمه بأن هذه المصيبة بقدر الله جل وعلا، ثم أيضا رضي وسلم، لم يتسخط، لم يجزع، لم يسب القدر، لم يلعن القدر، لم يعترض على القدر، هذا الإيمان. فمعنى قوله ومن يؤمن بالله يعني يعلم أن هذه المصيبة من عند الله، ثم يتبع هذا الإيمان وهذا العلم يتبعه بإيمان آخر وهو الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه بمعنى يملأ قلبه هدى، هدى ونور وخشية وطمأنينة، فيكون هذا القلب على ما يحب الله جل وعلا. وهذا فيه الدليل على أن الهداية القلوب بيد الله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي أحد سادات التابعين، وولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 62 للهجرة، وهو من كبار تلاميذ ابن مسعود. وإذا رجعنا للتقريب نجد ابن حجر يقول مات بعد 60 أو بعد 70، يعني تاريخ وفاته هم يكون من سنة 60 إلى سنة 70، أو من سنة 70 إلى سنة كم؟ إلى سنة 80. وهذا يمر على طالب علم كثير، الاختلاف في الوفيات، حين يكون الفرق مثلا 10 سنوات 20 سنة. طيب، ونبه فقط على نقطة، ممكن واحد منكم يدرس في الرجال أو شيء، فيعني من المسائل المتعلقة بهذا المبحث إنه وجدنا خلاف بين علماء في وفاة رجل. واحد قال مات سنة مثلا 64، والثاني قال مات سنة 74. كم الفارق؟ 10 سنوات. طيب، في قول ثالث إنه مثلا 84 85. لا، عندنا كم قول؟ عندنا قولان، واحد يقول 74، الثاني 64، الثاني يقول 74. طيب، لو جانا واحد يروي عن هذا الشخص، يروي عن هذا الشخص وجدناه ولد سنة مثلا 76، ها نحكم عليه بأنه منقطع ولا متصل؟ ها، منقطع، لأنه أقصى ما قيل في وفاته أنه توفي سنة 74، وأنت يا فلان بن فلان ولدت عام مثلا 76، يعني ولدت بعد إيش؟ بعد موته. إذن بينك وبين هذا الذي تروي عنه فاصل زمن، في بينك وبين واسطة، من هي هذه الواسطة؟ فهذا هذا القدر الذي يهمنا الآن في التنبيه عليه في موضوع عن اختلاف الأقوال في تاريخ الوفيات. هذا بالنسبة لأثر علقمة في تفسيره لهذه الآية الكريمة. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. إثنتان يعني خصلتان، خصلة في الناس، يعني مسلم وكافر، توجد عند الكفار وتوجد أيضا عند بعض المسلمين. ولهذا في الحديث الآخر 4 من خصال الجاهلية في أمتي لا يدعوهن، يعني ستبقى موجودة عند بعض الناس. ليس المقصود أنه لابد كل مسلم تكون في هذه الخصلة، لا، لكن ستبقى موجودة، قد تكون موجودة في زيد وليست موجودة في عمرو، لكنها سيستمر وجودها في الناس. إلا من سلمه الله وعصمه الله وحفظه الله جل وعلا. اثنتان في الناس، يعني خصلتان هما بهم كفر، بالتعريف ولا بالتنكير؟ بالتنكير، كفر. ما قال هما الكفر هي الكفر، لا، قال هما بهم كفر، يعني أنها كفر أصغر. هذه فائدة التنكير، أنها كفر أصغر. وإذا كانت كفرا أصغر فالذي تلبس بها هل يكون خارج من الملة؟ الجواب لا. إذن أنواع الكفر نوعان، كفر أكبر وهذا يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. ومن أمثلة الكفر الأصغر ما تضمنه هذا الحديث، الطعن في النسب. هذه الخصلة الأولى، الطعن في النسب، وما أكثره. تجد شاعر يهجو قبيلة من بالنظر إلى هذه القبيلة، فيزدريها ويتنقصها ويستخف بها إلى آخره ويحتقرها، هذا جزء من خصال الجاهلية. هكذا تجد الشخص يطعن في القبيلة الفلانية، وش اسمك يا فلان؟ قال فلان بن فلان الفلاني، فأخذ يسخر من قبيلته. فهذه خصلة من خصال الجاهلية، الطعن في الناس. ومن ذلك أيضا شيء أكبر، هو أن ينفي نسبة فلان إلى فلان، أن يطعن في نسبه وصدق قبوة هذا الرجل لهذا الولد مثلا. فالمهم أنه تنقص الأنساب، تنقص القبائل، ازدراء الأنساب، هذا من خصال الجاهلية التي يجب أن يتنزه عنها المسلم. تريد إيمانك كامل ما يدخل كفر، اترك هذه الخصلة الجاهلية القبيحة الخبيثة. وللأسف كثير من المجتمعات تغرس في الأبناء هذه الخصلة الجاهلية، فيجلس الإذن مع أبيه، مع ضيوف أبيه، ويسمعهم يذمون تلك القبيلة ويتنقصون تلك القبيلة ويتنشدون الأشعار في هذا الباب، فينشأ الإذن وهو ممتلئ بهذه الخصلة القبيحة الخبيثة، وتؤثر على سلوكه بكر مع أولاد جيرانه، مع زملائه في المدرسة، مع زملائه في العمل إذا كبر، وهكذا. فيجب أن نطهر أنفسنا، ويجب أيضا أن نطهر أبناءنا، لا نربيهم على هذه التربية الجاهلية الخبيثة، بل نربيهم التربية الإسلامية الحميدة. الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد من الحديث، النياحة على الميت، هذا من خصال الجاهل. من النياحة على الميت رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء، فهذا من النياحة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فإذا بكى الشخص على ميته بصوت عالي هذا وقع في النياحة، وهو بذلك آثم، اللهم إلا شيء خرج بلا إرادة منه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إن حصل هذا الشيء فعليه أن يقمع نفسه، أن يجاهد نفسه، وأن يحبس نفسه. أما قلنا الطاعة تحتاج إلى صبر، وترك المعصية يحتاج إلى صبر أيضا، هنا تحتاج إلى صبر حتى تقهر نفسك، تغلب نفسك، فلا تقع فيما حرم الله. ومن النياحة على الميت رفع الصوت بمكارم فلان وأخلاق فلان وفضائل فلان، على سبيل الجزع على موته والفخر به بين الناس. فهذا أيضا من نياحة الجاهلية. ومن النياحة لطم الخد وشق الثوب ونتف الشعر، هذا أيضا من النياحة المحرمة. فهاتان خصلتان من خصال الجاهلية تقدحان في إيمان المسلم، يعني تنقصان من إيمانه، لا يكون كافرا ولكن يكون إيمانه ناقصا، ويستحق على هذه على هذا النقص يستحق العقوبة، لأنه هذا نقص عن المقدار الواجب، نقص عن المقدار الواجب. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ثم قال ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى قوله مرفوعا، أي أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حديث صحيح. افتتحه النبي عليه الصلاة والسلام بالبراءة ممن عمل شيء من هذه الأعمال والعياذ بالله، ليس منا، يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اللفظ من ألفاظ الوعيد، من ألفاظ الوعيد. ظاهر العبارة أنه ليس بمسلم، أنه كافر، ليس منا، يعني ليس منا معشر المسلمين، بل هو من قوم آخرين. ولكن العلماء يقولون أنه ليس القصد من هذا خروجه من الملة، فهو براءة من النبي عليه الصلاة والسلام، يتبرأ من صاحب هذا العمل، لكن لا تصل هذه البراءة إلى حد إيش؟ إلى حد الكفر الأكبر المخرج من الملة، إنما هو لفظ من ألفاظ الوعيد يدل على أن هذا العمل في الأصل أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وحينما نعرض هذا الحديث على الناس يستحب بعض أهل العلم أنه يمر على ظاهره ولا يفسر، حتى يبقى له قوته، قوة الردع والزجر والترهيب والتنفير من هذه الخصال. أما لو جيت قلت للعوام أنه ترى اللي يسوي هذه الأشياء ليس بكافر، خلاص سيهون عندهم. لكن نحن نقول لطالب العلم لابد تفهم المعنى الصحيح لهذه العبارة. ومع ذلك إذا جيت تعظ عامة الناس أمر على مسامعهم هذا الحديث كما هو، لكن والله خشيت أنه بعض الناس يعتقد عقيدة الخوارج وإنه من عمل هذه الأعمال فهو كافر خارج من الملة، فلا، لكل مقام مقال. لكن الأصل أنه مثل عبارات الوعيد، ألفاظ الوعيد لا تفسر للناس تفسيرا يجعلهم يستهينون بهذه المخالفات الشرعية. ليس منا من ضرب الخدود، يعني يلطم خده عند المصيبة سواء رجل أو امرأة. طيب ما ضرب خده، ضرب مثلا صدره، يدخل في الوعيد ولا ما يدخل؟ ها، ما هو يكون هذا زيادة على النص؟ يجي واحد يقول يا أخي الرسول نهى عن لطم الخد، ليش أنت تجي وتقول أنه تدخل فيه لطم الصدر، ضرب الصدر مثلا؟ لا، إنما هذا من باب يعني كانوا من باب المثال، ليس من باب التخصيص أو من باب التقييد بأنه لابد أن يكون اللطم حتى يكون محرما يكون في الخد. لا، المقصود هو النهي عن النياحة، النهي عن إظهار الجزع. فسواء عبرت بلطم الخد ولا بضرب الرأس ولا ضرب الصدر، المعنى إيه؟ المعنى واحد، المعنى واحد. فسواء ضرب الخد أو ضرب على الرأس أو ضرب صدره أو ضرب فخوذه، المهم أنه هذا التعبير محرم، لأنه تعبير عن عدم الصبر على قضاء الله وقدره. وشق الجيوب، هذا الجيب مدخل الرأس من الثوب، فيأتي إلى هذه المنطقة من ثوبه من قميصه ويشق، تعبير عما يجده من حرارة الحزن وحرارة التسخط على القضاء والقدر والعياذ بالله. ودعا بدعوى الجاهلية، دعا بدعوى الجاهلية سواء في النياحة أو في غيرها، ما هو شرط، لكن هنا لأن السياق في النياحة فتفسر دعوى الجاهلية ابتداء بنياحة الجاهلية. فكان إذا الميت إذا مات أخذوا يصرخون ويرفعون أصواتهم وجبلاه وعضداه ونصراه وكذا وكذا، أو يمشي الشخص في الشوارع والأسواق ويعدد مفاخر الرجل هذا الذي مات على سبيل التجزع والسخط ونحو ذلك، فهذا من نياحة الجاهلية ودعوى الجاهلية. وأما دعوى الجاهلية بشكل عام فهي الدعوات التي تخالف دين الإسلام، وعلى رأسها التعصب بالباطل، التعصب للباطل. فكان من أبرز دعوات الجاهلية التعصب مثلا للقبيلة، فالرجل مع قبيلته مع قومه مع القوم الذين هو ينتمي إليهم، كانوا على الحق كان معهم على الحق، كانوا على الباطل كان معهم على الباطل. دريد بن الصنة له قصيدة مشهورة، دالية مشهورة، يقول فيها أمرتهم وأمري، يقول أمرت قومي يعني، أمرتهم وأمري بمنعرج لي ومكان، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم أو أنني غير مهتدي، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعني وهل أنا إلا من غزية، يعني في الخير وفي الشر، في الخطأ في الصح، في الحق في الباطل، أنا واحد منهم. فهذه الدعوة موجودة حتى اليوم، موجودة حتى اليوم، تجد الشخص مثلا يفزع مع أخيه مع ابن عمه مع قريبه مع فرد من أفراد قبيلته إذا في مضاربة في مشكلة، ما يسأل من المحق من المبطل، لا خلاص هو مع أخيه هو مع ابن عمه على هذا الشخص الآخر على الطرف الثاني، سواء أخو على حق أخو على باطل ما عنده مشكلة. وكانت مبدأ العرب أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أهم شيء أنك تكون مع أخيك مع ابن عمك مع قبيلتك مع قومك. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهذب هذا المعنى، فقال للصحابة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فتعجب الصحابة، أنصر مظلوم ما في إشكال واضح، لكن كيف أنصر وهو ظالم؟ هذب النبي عليه الصلاة والسلام النصرة في هذا في هذه الحال، قال تحجزه عن الظلم، فذاك نصرك إياه. هو الآن إبليس مستولي عليه، الهوى مستولي عليه، فأنت تنصر على شيطانه، تنصر على هواه وتحجزه عن الظلم. التعصب للمذاهب الفقهية مثلا، تعصب لها، أنا مع الإمام أحمد قال خطأ ولا صح، وافق الحديث ولا خالف الحديث، أنا أقول بقول أحمد، الثاني قال لا أنا ما أقول بقول إشهاد، قوله يوافق القرآن يخالف القرآن يوافق الحديث يخالف الحديث، أنا ما أنظر لها، أنا مع الشافعي حيث ما قال. وهكذا قل في بقية المذهب، هذا باب التمثيل. فمبدأ بعض الناس يمشي على هذه الطريقة، هو أول من يخالف، أول من يخالف في هذا التصرف يخالف من؟ هؤلاء الأئمة الأربعة الفضلاء، لأنه ما منهم من أحد إلا هو يأمر باتباع إيش؟ باتباع الأدلة، ما منهم من أحد إلا وروي عنه من المقالات الطيبة المباركة التي تربي الأمة على تعظيم الدليل واتباع الدليل ورد كل ما يخالف الدليل ولو صدر منهم أو من هو أكبر منهم رحمهم الله. وهكذا التعصب للأساتذة والمشايخ معاصرين ولا أموات، أيضا ليس هذا من شأن المسلم، أنا مع الشيخ الفلاني في كل ما يقول، في كل موقف من مواقفه أنا معه، لا، أنت تربي نفسك على أن تكون مع الحق، تدور مع الحق حيثما دار. هكذا التعصب للجماعات، جماعة سمو الجماعة الإسلامية الدعوية ولا شيء، هذه لا، هذه كلها من دعاوى الجاهلية، كلها تنافي ما أبطله الإسلام من أمور الجاهلية. فإذا المسلم يتعصب للحق الذي فيه جاهلية، يتعصب للقرابة، للمحبة، لأي سبب من الأسباب كان، ودعا بدعوى الجاهلية. طيب، الشخص الذي يدعو بدعوى الجاهلية سواء في النياحة أو في العصبية، هل نقول عنه صار إنسانا جاهليا وصار حكمه زي حكم أهل الجاهلية الأولى، يعني كافرا؟ لا، إنما نقول فيه خصلة من خصال الجاهلية، لكن هو مسلم، هو مسلم، إنما فيه خصلة من خصال الجاهلية. مثل الشخص الذي مثلا يطعن في النسب، نقول فيه خصلة من خصال الكفر، ما نقول أنه كافر، لا، نقول فيه خصلة من خصال الكفر، فيه خصلة من خصال الفسوق، وهكذا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه: إنك امرؤ، ها، ما قال إنك امرؤ جاهلي، لا، إنك امرؤ فيك، فيك جاهلي، يعني فيك خصلة، فيك خصلة جاهلية. ثم قال رحمه الله: وعن أنس، يعني ابن مالك رضي الله عنه، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه، رواه الترمذي وحسنه. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كل ما كان الابتلاء عظيم، كل ما كان ثواب هذا الابتلاء عظيم، وكل ما نقص مقدار الابتلاء كل ما نقص مقدار الأجر والثواب الذي رتب عليه. إذن إذا أصيب المؤمن بابتلاء عظيم لا يجزع، بل يؤمل ما عند الله عز وجل من الخير العظيم الذي كتبه على هذا الابتلاء. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فالابتلاء ليس علامة سخط من الله جل وعلا دائما، لا، بل إذا كان الشخص مقيم على طاعة الله، مجتنب معصية الله والله يبتليه، فهذه علامة إرادة خير به، أن الله عز وجل يخفف عنه من الذنوب، من التبعات يوم القيامة، كما سيأتي في الحديث الآخر: وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم. فبعض الناس يظن أنه إذا كان الشخص رب ينعم عليه دائم أن هذا علامة على محبة الله له، وإذا كان الله عز وجل يبتلي عبده مرة بمرض، مرة بفقر، مرة بكذا، أن الله ساخط عليه. يظن الأول أن ربي مكرم، والثاني يظن أن ربي مهين، ولا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق، يعني ضيق عليه رزق، فيقول ربي أهانا. الله رد على هذا التصور وهذا الظن، قال: كلا، ليس الأمر كذلك. ولهذا قد يضيق الله عز وجل في الرزق على أحب الخلق إليه، وقد يوسع الله عز وجل في الدنيا على أبغض الخلق إليه. هذه ما هي علامة إكرام ولا إهانة. فإذا ابتلى الله عز وجل العابد، هذه إن شاء الله علامة خير له، أنها تخفيف من ذنوبه، أنها رفعة لدرجاته، أنها إيقاظ لقلبه، لعله مقصر، لعله مخطئ، لعله في غفلة، فيرجع إلى ربه، حاسب نفسه، استكثر من الطاعة، استكثر من الاستغفار. قد يكون عنده شيء من الكبر والعجب والخيالة والغرور، فتنكسر نفسه وتنقمع نفسه ويتواضع لله ويتواضع للخلق بعد هذه المصيبة. فيكون في طواياها من المنح والنعم الشيء العظيم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ثم الناس بعد الابتلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم يرضى بما كتب الله عز وجل فالجزاء من جنس العمل، فمن رضي فله الرضا، وقسم يسخط، ومن سخط فله السخط، الجزاء من جنس العمل. فالناس بعد الابتلاء ليسوا على حد واحد أو حد سواء، منهم الراضي ومنهم الساخط، وبالتالي أيضا جزاهم عند الله ليس واحد، بل كل يجازى بحسب ما كان عليه موقفه بعد ذلك الابتلاء. قال وقال صلى الله عليه وسلم. الترمذي رحمه الله ذكر هذا الحديث ثم قال وبالإسناد، يعني بنفس الإسناد السابق، وذكر هذا الجزء من الحديث، لكن إذا ما نواهم الظاهر عند الترمذي أن الجزء الأول من الحديث وإذا أراد إذا أراد الله بعبده خيرا، ولما فرغ منه قال وبالإسناد نفسه، ثم ذكر الجزء السابق الذي تكلمنا عليه. وإذا أراد الله بعبده الخير، بدون واو، إذا أراد الله بعبده الخير، إذا أراد الله بعبده الخير يعني الخير الحقيقي، الخير الحقيقي الذي تترتب عليه سعادته، ترتب عليه فوزه ونجاحه يوم القيامة، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، يعني على ذنوبه في الدنيا، فيكون عنده ذنب، بعد الذنب هذا يبتلى بابتلاء، بمرض، بمصيبة، في مال، في كذا، حتى تكون هذه البلية، هذه المصيبة التي أصابت كفارة لذنبه. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، لأنك إذا عوقبت بها في الدنيا لم تعاقب بها في الآخرة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، فهذا خير لك. وإذا أراد الله بعبده الشر والعياذ بالله أمسك عنه، يعني لم يعجله بالعقوبة، يذنب، يعصي، يفجر، يمكر، يفعل ما يشاء مما يسخط الله، والله عز وجل يعافي، لا مرض، لا فقر، لا كذا، لا كذا، إلى متى؟ قال حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يرجع إلى الله، وإذا ذنوبه كاملة موفرة كما هي ما نقصت، فتكون عقوبة ما لها، تكون عقوبته شديدة والعياذ بالله، حتى يوافي به يوم القيامة. فهذا ما اشتمل عليه هذا الباب الطيب المبارك من الآية والأثر وإلى حديث. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصابرين على طاعة الله، والصابرين عن معصية الله، والصابرين على أقدار الله ابتغاء الأجر والثواب من الله. لأن بعض الناس أيها الإخوة يتصبر فعلا، بالذات عند المصائب يتصبر، تقول هذا جبل، هذا صخرة، هذا ما هو إنسان، لصلابته وقوته، ولكن ما يوجر على هذا الصبر. ليش؟ لأنه ما احتسب الصبر هذا عند الله، إنما يصبر ليقال فلان صابر، فلان ما شاء الله ما يضعف أمام المصائب. فتريد الأجر والثواب على الصبر اجعله لله. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصابرين لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ذكرتم وراجعتم ولا لا؟ طيب، أنا فكرت أنه اليوم أشرح الباب، لأنه ممكن بعد السبت القادم إن شاء الله في درس، الذي بعده ليس في درس، فتكون المراجعة في الأسبوع القادم إن شاء الله، نفس الأبواب الأربعة التي كلفتم بها، تبغوا تزيدوا الخامس هذا أحسن وأحسن، حتى يكون يعني الدرس الأخير اللي هو مناقشة مراجعة. نعم شاء الله. كما قلنا، إن كان الشخص لا ذنوب له فهذا ابتلاء لرفع درجاته، مثل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يبتلى بالأمراض ولا ما يبتلى؟ يقول إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، ما هو من أجل ذنوبه. الله قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولا لا؟ ولكن هذا من باب إيش؟ من باب رفعة الدرجات، من باب رفعة الدرجات. فالله عز وجل قد يبتلي خيار عباده ما عندهم ذنوب، لكن حتى يرفع درجاته. إن كان عنده ذنوب فهذا الذنب، هذا المرض، هذه المصيبة التي وقعت قد تكون عقوبة على هذا الذنب، عقوبة معجلة، وبالتالي تخفيف لهذا العبد، تخفيف له. ثم هنا أيضا أمور أمر نبه له، هو أن المصائب إذا وقعت فإن تقع مكفرة للذنوب، يعني تقع المصيبة يحصل بها إيه؟ يحصل بها التكفير. ثم إن صبرت على المصيبة صار لك أجر على المصيبة، سخط لك إثم على هذا السخط، واضح؟ أما التكفير هذه منحة من الله، إذا وقعت المصيبة وقع التكفير، المصيبة من الله والتكفير من الله، ما له علاقة صبرت أو ما صبرت. لا يصيب العبد من وصب ولا نصب ولا كذا إلا كفر بها من خطايا، إلا كفر بها من خطايا، حتى الشوكة يشافها. أما إذا كانت يعني هذه المصائب كما قلت وقعت على عبد مسرف مذنب كذا، فهذه قد تكون عقوبة، عقوبة على ذنبه. نعم تفضل. بكاء أهلي علي. كيف يعذب وهي ليست من أعماله؟ الذي قال ولا تزر وازرة وزر أخرى هو الذي أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، واضح؟ خلص يكون لا تزر وازرة وزر أخرى، هذه عامة، وتكون هذه القضية، هذه الصورة بحد ذاتها إيش؟ قضية خاصة. هذا أحد التفاسير، هذا أحد التفاسير. منهم من يقول إن الميت يعذب بكاء أهله عليه إذا هو أوصاه، إذا قال إذا مت ابكوا ابكوا عليه، أظهروا الحزن عليه، فيكون هذا من إيش؟ من عمله. بعضهم يقول هذا إذا كان الأب مقصر، ما قال لأهله إنه ترى الشخص إذا مات لا يجوز أن يناه عليه، فلكونه قصر في التربية وفي التعليم عذب. في جواب رابع، تبغى جواب رابع؟ قال بعضهم إن الميت يعذب بكاء أهله يعني إن الله يسمع هذا البكاء فيتألم، يتألم لبكاء أهله، والألم شيء والعذاب شيء ثاني، فهو ما عذب على ذنب يعني عوقب مثلا بنار ولا كذا، لا، إنما الألم الذي يجده عبر عنه بالعذاب، مثل حديث إن السفر قطعة من إيه؟ قطعة من العذاب، يعني في ألم نفسي، واضح كذا؟ وفي جواب خامس، وجواب عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن غلطت ابن عمر، فقل ما قال الرسول هكذا، وإنما قال إن يعني دخل أو سمع الرسول عليه الصلاة والسلام أهل كافر يبكون عليه، فقال إنه ليعذب وإن أهله ليبكون عليه، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. وعموما لو كل هذه الإجابات يعني ما هي ثابتة وصحيحة لنفرض، فيبقى عندنا أنه ما نعارض الآية بالحديث، فتكون هذه آية عامة وتكون هذا الحديث إيه؟ هذا الحديث خاص، والله أعلم. تفضل. هذا سؤال بلسانك ولا على لسان غيرك؟ خلوه يجي يسأل. لا لا، هذا كلام قد تكلمنا عليه تكرارا ومرارا، ولا ينبغي لك أن تطرح هذا السؤال بهذا الأسلوب، تقول مثلا لو قال شخص كذا، لأن المسلم مطلوب منه أن ينفي التهمة عن نفسه، واضح ولا لا؟ فالذي يسمع هذا السؤال قد يقول إنه والله فلان بن فلان هذا يشك في القدر ولا يحتج بالقدر على المعاصي ولا كذا ولا كذا. هذه نصيحة لي وللجميع، يعني ما هو الكلام موجه لك بخصوصك، لا، فلو مثلا قلت لو قال قائل كذا وكذا ممكن يعني هذا الأسلوب طيب وجيد. الشاهد أنه قد تقدم مرار وتكرار أنه ليس هناك في القدر حجة على المعاصي. وهذا الشخص الذي مات كافرا وأدخله الله النار بسبب كفره، هل هذا الشخص عمل الكفر ولا ما عمل الكفر؟ عمل الكفر ولا ما عمل؟ عمل الكفر، وبالتالي دخل النار بعمله ولا لا؟ يعني دخل النار بجريمة ارتكبها ولا لا؟ طيب شخص عاقبته بجريمة ارتكبها، هذا ظلم ولا عدل؟ ها؟ ظلم ولا عدل؟ شخص وقع في جريمة وعاقبته عليها، ها؟ هذا عدل ليس ظلم، وهذا الذي حصل. فهذا الكافر كفر، جاءه الرسول نزلت عليه الكتب وضح له بين له فاستمر على كفره فعذبه الله عز وجل، أي ظلم في هذا؟ رجل عنده عقل يفهم الخطاب، يفهم الخطاب وعنده إرادة واختيار، يريد يختار الكفر يختار، يريد يختار الإيمان يختار، ومع ذلك اختار الكفر. ولهذا هذا الشخص، هذا الشخص إذا جاع تجده إيش يسوي؟ يأكل باختيار. إذا ضمي ماذا يفعل؟ يشرب باختياره. لو شبت ناره في غرفة ماذا سيفعل؟ سيهرب، ما يقول لا أجلس والله قدر علي أني أحترق، يموت جوع يقول الله قدر علي أني أموت جوع، لا سيبدأ الأسباب لأنه عنده عقل يفهم وعنده إرادة وعنده قدرة على الحركة، واضح؟ فهذا الشخص لما عذب عذب بجرمه، عذب بكفره. أما إيش اللي مكتوب في القضاء والقدر هذا نحن ما نعرف عنه. أنت الآن لما جيت للصلاة الفجر وجيت للدرس، هل اطلعت على لوح المحفوظ ووجدت أنك ستصلي الفجر وتنفيذ لما قرأت جيت تصلي؟ لا، هداك الله وفقك الله وأعانك الله وشرح صدرك حتى جيت وديت هذا الطاعة وانت ما تدري عن الغيب، صح ولا لا؟ فتجد من نفسك أنك عملت هذا الأمر بإرادتك واختيارك. وذاك الشخص نفسه الذي سمع ندى ولم يجب، وسمع داعي الإيمان ولم يجب، إذا عصى وأبى بإيش؟ يجد من نفسه أنه يفعل هذا الشيء بإرادته واختياره. فليس في القدر حجة لا على المعاصي ولا على الكفر ولا غيره. تفضل. لا لا، قل له نسأل الله نجعلها كفارة ونجعل هذه المصيبة رفع درجاتك، ولعل الله عز وجل يعني يجعلها حياة لقلبك، وإن شاء الله أنك تكون بعد المصيبة هذه أحسن ما كنت. أما تجي تقول له هذه تستاهل وهذه كذا، هذا لا يزيده إلا بعد، لا يزيده إلا بعد ونفر. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة، وبعثه معلم، وبعثه هدى، فنتأسف عليه الصلاة والسلام. نعم، كم بقى أذان الظهر؟ يعني الضلال نفسه، أهل الضلال وكتب الضلال ودروس أهل الضلال، هذا المفسد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده.